وفي هذا رد على طائفتين مشهورتين. الطائفة الأولى الدهرية الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، قال الله تعالى عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. والدهريون قليلون في الحقيقة، يعني أكثر المشركين والكفار يقرون بالخلق. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وقال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض ومن قل الله قبل قل من يرزقكم من السماوات والأرض ومن أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتذكرون. إذن هم يعترفون بذلك. لذلك يقول أهل العلم إن مشركي هذا الزمان أشد شركا من مشركي الزمان الأول، لا سيما المعترفين بوجود الرب سبحانه وتعالى وأنه الخالق المالك الرازق المتصرف. فإذن هم أقرب، لأن مشركي هذا الزمان لم يطلبوا من الأوثان والأصنام أن ترزقهم ولا أن تعطيهم الولد ولا أن تجلب لهم خيرا أو تدفع عنهم شرا، وإنما اعتقدوا أنها شفعاء عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء من شفعاؤنا عند الله. رد الله عليهم قل لله الشفاعة جميعا. فإذن يعني الأمر واضح. أما عباد القبور في هذا الزمان الذين يتعلقون بالمقبورين من المنتسبين إلى الإسلام مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وربما جاهدوا وربما صاموا وزكوا وفعلوا جميع الأعمال، إلا أن ذلك كله قد يمسحونه ويقضون عليه ويحبطونه بكلمة واحدة، كلمة فقط، يقف أمام ميت في قبره لا حراك به ويمد يده إليه ويقول مدد يا فلان، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. ولو قال مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين أو مدد يا علي أو مدد يا بدوي أو مدد يا نقشبندي أو مدد يا شاذل أو مدد يا قادري أو مدد يا مرغني أو مدد يا أبو العباس أو مدد يا فلان يا فلان، والله تبطل كل أعماله، مساحها تماما، قضى عليها كأنه لم يسلم قبل أبدا، انتهى، خرج من الإسلام. لأن المدد لا يطلب إلا من الله، كفار قريش ما يطلبون المدد من الآلهة، وإنما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وبذلك أشركوا لأنهم اعتقدوا أنهم يقربونهم إلى الله، وسطاء بينهم وبين الله. أما هؤلاء جعلوا المقبور وحده منفردا بماذا؟ متفردا بماذا؟ بالإجابة. ولذلك لو تراهم وهم خشعا أذلاء أمام صاحب القبر لاستغربت، والله لا يخشع في صلاته مثل ما يخشع عند صاحب القبر، في صلاته تجده يلتلفت يمينا وشمالا، يتلفت شغال يمين يسار، راسه شغال يمين ويسار ويصلي، لكن عند الشيخ لا، عند المقبور لا، خاشعا متذللا تعلوه السكينة والوقار. لأنه يخاف هذا المقبور أكثر من خوفه من الله تبارك وتعالى. أسأل الإخوة يعني الذين من خارج هذه البلاد، هل الذي أقوله صحيح واقع أم فيه مبالغة؟ صحيح واقع. وأنا دخلت وسمعت من تدعو غير الله، وسمعت من يدعو غير الله، وسمعت من تطلب الولد، وسمعت من تطلب الشفاء، وجدنا رسالة مرمية عند الحجرة النبوية، جاءت بها الهيئة وجدوها مرسلة من بلد ما، بلد عربي. قالت: يا رسول الله، أنا فلانة بنت فلان، لا أستطيع أن أتي إلى هنا، لكني أرسلتها مع أختي، فأرجوك، حتى الجنة ما تطرقت لا للجنة ولا للنار، أرجوك ترجح لي أولادي، أرجوك تحل المشكلة اللي بيني وبين زوجي، أرجوك تنجح أولاد أختي فلانة. وكلها دعاء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله الذي لا إله غيره الذي سأقف أنا وإياكم بين يديه يوم القيامة، وأرجو أن أكون قد بلغت هذه الرسالة. والله هذا القول خروج من دين الإسلام تماما، لأنه ما ترك لله شيئا، بل علق رجاءه وخوفه وطمعه بغير الله تبارك وتعالى. والقاعدة المعروفة والمسألة المعروفة أنه لا يعبد من دون الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كلهم لا يملكون من دون الله شيئا، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعائك. والله لو جلست تدعو البدو ليوم القيامة البدو لا يسمعك، مسكين هو، إن كان صالحا فادعو له، وإن كان طالحا فقد لقي ما لقي، علما بأنه يقال إنه لم يركع لله ركعة، لأنه يعتقد أنه مرفوعة عنه ماذا؟ التكاليف الشرعية، وكل ما فعل أنه صعد على سطح المسجد وبال على من تحته، فلما قيل له: لما فعلت هذا؟ قال: أنتم أكلت لحمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. هذا كل من روي عنه. يعني انتبهوا يا إخوان، ما أدري المسلمين، والعجيب أن بعض من ينتمي لهذه المدرسة الشركية أساتذة مهندسون أطباء كبار متخصصون في الشريعة، يحملون أعلى شهادات، ومع ذلك هنا سلبت عقولهم في هذا الموقف، سلبت عقولهم تماما، فعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا، هنا في هذه الآية أن جميع الخلق الله هو الذي خلقهم، وبالتالي هو الذي يرزقهم ويعطيهم وينفعهم ويضرهم ويتصرف فيهم. هذا صدر الآية، يعني عندما قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض، إذن الله وحده المتفرد بالخلق، وبالتالي هو المتفرد باستحقاق ماذا؟ العبودية، وحده لا شريك له، لا يكن في قلبك تعلق بغيره أبدا، بل تعبده وحده. ولذلك تجد في سورة الفاتحة أنه قدم المعمول مما يدل على الحصر والاختصاص، أليس كذلك؟ فقال تعالى ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن مهد لذلك بآيات الربوية: الحمد لله رب العالمين، رب خلاص يدخل فيها الخلق والرزق والملك والتصرف وكل شيء، ثم الرحمن الرحيم، هنا ذكر أسماء الله وصفاته، مالك يوم الدين، بين الصفات وبين الربوية، ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، أنت وحدك المستحق للعبودية دون سواك. وكما يعرف أهل اللغة أن تقديم المعمول يفيد ماذا؟ الحصر، ويفيد الاختصاص بهذا الشيء. فكلمة إياك نعبد أقوى من نعبدك، أقوى من نعبدك، لأنك حصرت العبادة له وحده دون سواه. هذه الطائفة الأولى الدهريين. الطائفة الثانية القدرية، الذين يدعون أن العبد يخلق فعله، وهم موجودون المعتزلة. والآن أخشى أن يجر ما يسمى ببرنامج البرمجة العصبية، أخشى أن يجر إلى مذهب من القدرية والمعتزلة، بل هو بعينه، لأنك تسمع دائما في محاضراتهم كلمات عجيبة. هل هو يؤمن؟ أحيانا يشك حتى في إيمان بعضهم عندما يقول الإنسان يستطيع أن يفعل كذا، لا تقف أمامه أي شيء أبدا. نعم مطلوب منه أن يبذل، ولكن لا يجوز له أن يعتمد على هذه. فرق بين من يعتمد على السبب وبين من يتعاطى السبب مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى. وأهل البرمجة العصبية الآن يوهمون حتى الطفل أنه قادر على كل شيء. أبدا، ولنا أستطيع أدخل في النار ولا تحرقني، ما شاء الله، أنا أدعس على النار برجلي ولا تحرق رجلي. من أين لكم هذا التصور الخاطئ؟ وتعقد محاضرات الآن على مستوى البلاد، وكلها لتقرير هذا المبدأ اليهودي الغربي. البرمجة العصبية برنامج يهودي، ترى ماسوني، برنامج يهودي ماسوني في غاية الخطورة. يشعر كيف تحقق ذاتك. أعرف محاضرة مرة شخص كيف بعنوان كيف تحقق ذاتك، لم يذكر الله، تستطيع أن تفعل بالكذا وبكذا وبكذا وبكذا، تستطيع أن تحقق. طيب أنا ما أقول لك لا تفعل الأسباب، افعل الأسباب، لكن اعتمد على الله وحده. ولذلك ثم تفرق عظيم بين التوكل والتواكل، كما سنبينه عند لفظ الحديث وعليك توكلنا في درس الغد إن شاء الله. لكن المهم أن نعلم أن ما يسمى بالبرمجة العصبية الآن في غاية الخطورة على الناشئة، قد تجرهم إلى الإلحاد وإلى القول بإنكار القدر وأن العبد يخلق فعله. واحد أشعروه بالقوة وعمره 7 سنوات وأنه يقدر على كل شيء، وهو من أقاربي أعرفه، الآن هو يعني مقعد صغير للطفل لكن صار مشلول، قافز من السطح، يقول أنا يعني لأني أنا قادر على كل شيء، أستطيع أن أفعل كل شيء، كما فعل قبله واحد آخر من الأقارب أيضا، قال أنا ستيف، ما أعرف ستيف إلا بعد الحادثة هذه. سألت عن ستيف، قالوا هذا واحد يجي لحركات بهلوانية، يقفز من في الهاوية وما أدري ماذا يفعل، والناس يقلدونها، أصبحت الأطفال يغامرون ويلقون بأنفسهم بدعوى أنهم قادرون على كل شيء. أنا أتحدث عن هذه الأشياء لأنها داء العصر، أليس كذلك؟ ولها علاقة بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، لأن هؤلاء يشكون في قدرة الله ويجعلون قدرة الله لمن؟ للمخلوق. كما قالت القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، قالوا إن هناك خالقين، فالله خالق العبد والعبد خالق من؟ فعله. كما قال المجوس الفرس وغيرهم، الله خالق أن للشخص خالقين، أن للأمور خالقين، الخير والشر، فالنور خالق الخير والظلمة خالقة الشر، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. وهذا لم يقل به حتى المشركون الأوائل أيضا. فاحذروا من هذه الفئات، ولا سيما كما قلت وأؤكد، لا سيما ما يسمى بالبرمجة العصبية، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. حصنوا أولادكم بالتوحيد، حصنوا أولادكم بالإيمان، بالارتباط بالإيمان بالله وبرسوله، اربطوهم بكتب السلف وابعدوهم عن المذكرات، تخيلوا أن دكتور أو حامل ماجستير لا يعرف ما هي الأصول الثلاثة، يعني حصنوا أبناءكم ب. وهذا طبعا أعزوه أنا إلى تلك المذكرات التي ابتلي بها أساتذة الجامعات، وربما ما ردها أحيانا إلى الطمع والبيع، يبيعونها في المكتبات، وأحيانا إنه يريد أن ينجح طلابه فقط، وقد ضيع الأمانة التي وكلت إليه. والله الذي لا إله غيره، الأسبوع الماضي طالب جامعي أسأله عن تيسير العزيز الحميد المقرر عليهم في السنة الأولى في الكلية وقد درس، هو لم يدرسه لأن المدرس أعطاه ماذا؟ الأستاذ أعطاه مذكرة مهلهلة خالية من الأدلة لا خير فيها، ثم قال له بس جاوب على هذا وتختبر تنجح إن شاء الله، أو يضع له 20 سؤال. هذا كنا نسمع به في خارج هذه البلاد، لكن من عدة سنوات أصبح يتعاطى في جامعاتنا، مما جعل أولادنا يتخرجون والواحد منه أجوف. تيسير العزيز الحميد لا يعرف لمن، الأصول الثلاثة ما يعرفها، فتح الباري يقول لك هذا كتاب للشيخ بن باز، يعني والله شر البلية ما يضحك. بلى، هذه مشكلة مصيبة. عزلوا عن كتب السلف وربطوا بتلك المذكرات، وغدا يصطادهم أصحاب البرمجة الإيش؟ العصبية، وينتهي كل شيء إلا أن يرحم الله عز وجل. نحن لا نيأس، الحمد لله، أقول له الحمد، هؤلاء ما زالوا يعني لا يشكلون الظاهرة أغلبية، لا، لكن أقول ومعظم النار مستصغري الشراري، فلننتبه لهذا. فالله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. الأمر الثاني قوله بالحق، وهو محمول كما ذكر جمع من السلف على 4 معاني. أولا، الحق اسم من أسماء الله عز وجل. بالنسبة للآية هذه له عدة معاني، وبعد ذلك ننظر إلى كون الحق اسم من أسماء الله وأيضا وما يتعلق بمعاني أخرى. بالحق أي بقوله تعالى ماذا؟ كن فيكون، أي بكلمة الحق. خلق السماوات والأرض بكلمة الحق، وهو قوله تعالى كن فيكون، كما قال الله عز وجل إنما كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويؤيد ذلك أيضا أن الله عز وجل خاطب السماوات كما قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات. إذن هذا المعنى الأول، أي بكلمة الحق. المعنى الثاني لأن الباء هنا بمعنى اللام، أي للحق، أي لحكمة بالغة، لحكمة عظيمة. وما خلق الله شيئا إلا لحكمة، كما قال الله جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، يعني ما خلقهما إلا بالحق. ولذلك قال في سورة صاد ربنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فهو الذين كفروا من النار. وفي سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، فإذن هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث أن المقصود بالحق أي إن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بقوله وقوله الحق, بقوله وقوله الحق, وهذا قريب من المعنى الأول. هذا من المعاني التي ذكرها أهل العلم في معنى قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وأما الحق وما يتفرع منه من معنى فسيأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله تعالى. والحق اسم من أسماء الله, الحق يطلق على الدين ويطلق على النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ويطلق على ما بلغ به عباده وهكذا, وسيأتي تفصيله في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة, وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. تكثر الأسئلة عن كثرة كلهم يشتكي من الهم والغم يا أخي الكريم. نعم أحسنت. هذه أمور يشكو منها الكثير, لكن نحن أو بعضنا ينطبق عليه قول القائل ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيسي في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. الهموم لها أسباب كثيرة, ربما يكون بعضها يعني هموم قهرية لا دخل العبد فيها, وهذه سأشير إلى علاجها. ومنها ما هي هموم بسبب تقصيرنا في جنب الله عز وجل, فتجد البعض دائما مغتما مهموما حائرا يهيم على وجهه, وسببه مقارفة ماذا؟ المعاصي والمنكرات. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها إن السفينة لتجري على اليابس. فالعلاج ترك هذه الإيش؟ المعاصي والبعد عنها والاشتغال بطاعة الله عز وجل. هناك هموم قد تحصل من هموم الدنيا من دين أو ظلم أو مشاكل في الأسرة أو نحو ذلك, هذه أيضا بعضها مرده إلى المعاصي, بعضها مرده إلى المعاصي أو ضعف في العلم. واتقوا الله يعلمكم الله. فعلاجها أولا بمحاولة الوقوف على الأسباب المؤدية لذلك وتلافيها, والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه مخلصا له الدين. إن كان يحفظ شيء من أدعية الكرب الواردة فليفعل, وإلا فليسأل الله, فليسأل الله أن يزيل همه وغمه. وأذكر لكم ثلاثة أحاديث من أدعية الهم والغم. أحدها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين, أصلح لي شأني لا إله إلا أنت. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومنها دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومنها حديث ابن عباس: لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومنها حديث المسند الطويل عن عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هو به هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. ولا تنسى يا عبد الله الأوقات التي هي حرية بالإجابة، مثل ما بين الأذان والإقامة، ومثل السجود وآخر التشهد، ومثل آخر الليل الثلث الأخير من الليل، فإنه ثبت في الحديث المتواتر معنى أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. ومنها الإكثار من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله تعالى عن هود مخاطبا قومه: في أول سورة هود: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وكذلك قال هذا شعيب عليهما السلام: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فأكثر ويكثر من أصابه هم يكثر من مثل هذه الأدعية: يستغفر الله، استغفر 100 مرة 70 مرة 200 مرة، استغفر بالاستغفار. ومن أجودها والذي يجمع بينها وبين مسائل في التوحيد أستغفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يجمع بين الاستغفار والتوبة: أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولذلك انظر كيف شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول بعد الصلاة مباشرة أن نستغفر الله 3 أن نستغفر الله 3 أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تقول هذا 3 مرات. فنكثر من الاستغفار ولنزل المنكرات التي في بيوتنا. بعضهم يعالج الهم بالهم: وداوني بالتي كانت هي الداء. واحد حصلت له مشكلة، جاءني يسأل، قلت له: بماذا عالجت هذه المشكلة؟ هي طويلة لن أسردها كاملة، تهاوشوا زوجته وأولاده وخنقوه وبهذلوه. المهم يعني قال: والله رحت أخذت الأسبوع في درة العروس، درة زفتة العروس، نعوذ بالله من غضب الله، وداوني بالتي كانت هي الداء. كم بينك وبين مكة يا مسكين؟ كم بينك وبين الحرم؟ 70 كيلو 70. سم الله وأحرم وروح وأدي عمره والجأ إلى ربك وطف بالبيت واسأل الله أن ينقذك من هذه الأزمة. والبعض يتعالج بالموسيقى ما شاء الله، وبعض الأطباء النفسيين الضالين يصفون الموسيقى علاج للمرضى، علاج للمرضى. طبعا هذا كله مقتبس من الغرب، لأني كنت أتعالج في إحدى البلاد الأوروبية فرأيت من ضمن الأشياء، وقفت على لم أرى ولكن وقفت على علاج عندهم يأتيهم من كل، وللأسف وجدت من يدخله من المسلمين. فأحد العلاجات يعني غرفة مبنية من الملح الأبيض تماما، يدخلون فيها لمدة 2 ساعة ويتركون الجوالات وكل شيء، ينظرون فقط إلى هذا الملح ويستمعون للموسيقى. يقول هذا من ضمن العلاجات التي يتعالج بها. وجدت البعض يدخل فيها من المسلمين قلت له أين تذهب؟ قال هذا علاج. قلت لا ما هو علاج هذا، هذا ضياع، هذا منكر، احذر انتبه. فهذه بعض يعني التوصيات لعلاج هذه الأمراض. تفضل. أحسن الله إليكم. هذا بهلول اليوم يعترض على الخلق، خلق الله عز وجل، الذي فهمت من سؤاله طويل لكن مقتضاه يقول الله عز وجل أنا قال ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فميز الفعل والنفس ولم يصير فعل العبد خلقا. استغفر الله وأتوب إليه. نسأل الله أن يشرح صدرك يا أخي وتتوب من مثل هذه الأفكار. أما إن كان سؤال تطرحه للفائدة فأرجو أن لا يطرح سؤال فيه مثل هذه الشبهة إلا أن يكون واقعا، إلا أن يكون واقعا وقد حصل. وأنا لا أدري عن هذا الاستشكال، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، هل فهم أحد من هذا أن المقصود أنهم خلقوا أنفسهم؟ ما أشهد من؟ الضمير يعود على من؟ على الملائكة. لا الأولى الآية التي قبلها إلا على الملائكة. وإذ قل الملائكة تسجدون فسجد الله إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدل ما أشهدتهم. يعني لا أنتم ولا الملائكة ولا غيركم ما شهدوا خلق السماوات والأرض، بل ولا خلق أنفسهم، الملائكة نفسه ما شهدوا خلق أنفسهم. فكيف يمكن هذا الفهم؟ هذا حتى المعتزلة لم يقولوا به ولم يستدلوا به. المعتزلة استدلوا بتحريف قول الله تعالى، يعني بتحريف قول الله عز وجل ما أصابك من سيئة فمن نفسك ونحو ذلك من الآيات التي حرفوها. لكن لم يستشهد، حتى المعتزلة لم يستشهدوا بمثل هذه الآية على هذا الفكر. فهل يفهم أحد من قوله ولا خلق؟ لا، ما شهدوا ماذا؟ خلق السماوات والأرض عندما خلقها الله، وما شهدوا خلق أنفسهم عندما خلقهم الله. فإذا كانوا هم لا يعرفون شيئا عن خلق أنفسهم فهل يتخذون آلهة يعبدون من دون الله؟ يعني هذا أمر خطير جدا. وحتى لو كان لا يقصد، جزاه الله خير، شأن نرجو الله أنه لا يقصد هذا المعنى، لكن يمكن سمع شبهة، أرجو عدم طرح الشبهة إلا إذا كانت واقعة أو مسطرة في كتب أو منشورة في شريط. نعم. أحسن الله إليكم السائل، جزاه الله خير، كأنه يدلنا على الخير. يقول ينصح الإخوة اللي مرضى عندهم مثل السؤال الأول، الهم والغم. نعم، الهم والغم. يقول القراء ولله الحمد كثر، يمكن اتصال إذا كان القارئ بعيد، اتصال على أحدهم فيقرأ عليك القرآن حتى عن طريق الهاتف. يعني الحل متيسر ولله الحمد. الحل حلول كثيرة، يقرأ هو بنفسه القرآن، القرآن فيه شفاء للناس، وهذا مما فاتني في الإجابة. فالقرآن فيه شفاء لما في الصدور. تأمل يا أخي، في الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر قرأ المعوذتين حتى انحل كل شيء، وقد سحر فعلا، لكن سحره لم يؤثر في ماذا؟ في الوحي، وإنما أثر في صحته وفي بعض دنياه. هذا حق لا ينكره أحد لأنه ثابت في الصحيحين. فالقضية يا إخوان ما هي قضية يعني أنه لا يعوزهم العلاج، القضية أنهم لا يريدون العلاج، لا يريدون تناوله كما قلت. والماء فوق ظهورها محمول. أذكر شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى كان يناقش رسالة الدكتوراه زيد من الناس، فقال لما لم ترجع إلى الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني؟ فقال الكتب موجودة لكن هو لا يريد الرجوع إليها. فالقضية يا إخوته مسألة تحتاج إلى تعلق بالله، تحتاج إلى ثقة بالله، إلى اعتماد على الله، إلى قلوب متعلقة بالله عز وجل، حتى لو لم تشف من المرض أو لم يزل الهم فإنك ستجد راحة في قلبك وفي بدنك. وتصلي ركعتين، نسيت الصلوات، تصلي ما يسر لك أن تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة. وكان يقول أرحنا بها يا بلال، كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. والله يا إخوتي أنا مع تقصيري العبد الضعيف، ذات يوم مرت بي أزمة عظيمة، لا أريد أن أذكرها لكنها عظيمة جدا، حملتني ما لا أطيق. قدر الله عز وجل لا ينكر، يعني حمل ثقيل لزمني. والله ما أن قمت وصليت ركعتين ومعي أهلي إلا وانشرح صدري لقضاء الله وقدره، مع تقصيري وكثرة ذنوبي. فيعني الإخوان يا إخوان، هذا علاج، هذا علاج واضح، علاج في متناول يدك، لكن يتطلب منك تعلقا بالله تبارك وتعالى. علق خوفك ورجاءك وجميع أمورك بالله تبارك وتعالى. إذا أردت السلامة، وإذا أردت الخير، وإذا أردت أن تكون يعني تسلم من هذه الهموم والغموم. تفضل. سأل الله إليكم سؤال الأخ، قراءة القرآن القارئ عن طريق الهاتف الراقي. لا هذا الرقية عن طريق الهاتف ليس عليها دليل. أنت أرقي نفسك، أو إذا توسمت في أحد الصلاح ولو من صغار طلاب العلم لا بأس أن تطلب منه أن يرقيك. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة أن يطلبوا الدعاء ممن؟ من أويس القرني، وكان الدعاء يطلب في حياة النبي منه سبحانه صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته تطلب ممن يعرف منهم معروفون بماذا؟ بالتقى والصلاح. أما الرقية بالهاتف والرقية بالميكروفون والنفخ من بعيد هذا لعب، ذا ما هي رقية، هذه ليست رقية. يقول إن امرأة الآن صارت ترقي في مدينة ما عندنا، ويعني ما شاء الله بدعوى أنها ترقي ثم من أجل بدعوى أنها لا تريد أن تقابل الرجال تنفخ عليهم نفخة واحدة في الميكروفون وخلاص، هذه الرقية، هذا تحريف للرقية، هذه ما هي رقية، هذا لعب، هذا والله لعب ذا. ثم الرقية ليست وقفا على أحد، ولا ترتقوا عند من اتخذ الرقية مهنة يتكسب من ورائها فإن رقيته لا خير فيها. لا، واسمع الشيء العجيب، وجدت عند العطار عجين ورد وزعفران مكتوب عليه هذه رقية فلان وهذه رقية فلان، وانتبه ترى رقية فلان أحسن ورقية فلان أحسن. والله أقول هذه الرقية ما أريد بها وجه الله، أريد بها بيع هذه العلب. والشرط 40، 20 للراقي و20 للبائع، أليس كذلك؟ هذه ليست رقية، هذا لعب بكتاب الله عز وجل. عجينة من الطحين معجونة، يقول لك هذه رقية فلان حطها على جسمك ولا كلها إن شاء الله. والله هذا لعب، على المسلم أن يتحرى السنة سواء في الرقية أو في غيرها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.